بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 62 من موطأ الإمام مالك، نبدأه على بركة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللسامعين، اللهم أمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى موطئ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي أنه قال: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قياما. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وحدثني مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائما. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أنه كان يشرب قائما. طبعا هذا لأنه وردت أحاديث بالنهي عن الشرب قائما، إلا أن هذا النهي ليس نهي تحريم، فأراد مالك رحمة الله عليه أن يبين أن هذا النهي ليس على التحريم، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يحملون هذا الأمر على التحريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. هذه الآثار تتعلق ب، طبعا هم سابقا كانوا يشربون من إناء واحد عادي، اليوم الناس قد ما يحب الإنسان أن يشرب من نفس الكاسة اللي يشرب منها شخص غيره، لكن كان الأمر عاديا في ذلك الزمان، وأحيانا في بعض المناطق تجد الأمر عادي جدا، فيؤتى بالإناء يشرب الإنسان فيه ويعطي الذي بعده ليشرب، ففي مثل هذه الحالة تعطي الذي على يمينك. طيب، هنا طبعا قوله شيب بماء، أحيانا اللبن يكون فيه دسم كثير فيضعون له ماء يزيدونه من الماء بحيث يصبح أخف، وهذا غير الغش. الغش هو لا يبين لك أن فيه ماء، أما إذا عادي ضيفك ولا كذا عادي أن يضع فيه ماء من باب تخفيف يعني حدته أو دسمه. هنا أيضا ذكر حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على يمينه غلام، يعني شاب صغير، وكان بعده يعني أشياخ، يعني شيوخ كبار بالعمر، فقبل أن يعطي الأشياخ استأذن الصبي، قبل أن يعطي الأشياخ استأذن الصبي لكي لا يعني يهضمه حقه، فلم يأذن الصبي، يعني يريد نصيبه أن يشرب بعد رسول الله، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأعطاه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال فقلت نعم قال للطعام قال فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. إذن هذا الحديث من دلائل النبوة وفيه أكثر من متعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عرف أن الذي جاءه بخبر الطعام، علم ذلك من الله سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم الرجل، ثم دعا أصحابه فأخذ الخبز من أم سليم. طبعا أصحابه 70 كما في الحديث، والصحابي من المعروف أن الإنسان أي إنسان ترى ما يكون في بيته طعام يكفي 70، هذا شيء كبير. فإذا دعاهم، فأم سليم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه دعاهم فهو يتكفل بالأمر، وكان قادرا بدون أن يذهب إليها وبدون أن يذهب إلى بيتهم أن يطعم أصحابه بأمر الله يعني. ولكن دائما الله سبحانه وتعالى يجعل أسبابا، فذهبوا أخذ منها الخبز فته كالثريدي أو الفتة كما تسمى في بعض البلاد، قطعه وضعه في شيء ثم عصرت عليه العكة، التي العكة اللي هي الإناء اللي يوضع فيه الدسم أو يوضع فيه السمن أو يوضع فيه أحيانا العسل حتى، فعصرت عليه لكي لا يأكلون خبزا ناشفا. فيدعو أصحابه 10 10 يأكلون من نفس هذا الطعام وفيه البركة لا ينتهي، فيشبعون ويخرجون بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأدعية، فجعل الله هذه البركة بهذا الطعام. أحسن الله إليكم. قال وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كافي 3 وطعام 3 كافي 4. نعم، يعني الآن أنت عندك طعام يكفي 2، صحنين طعام، لو أكل 3 لن ينقص نقصا كبيرا، يعني لن تشعر بهذا الطعام، أنك إذا كان الصحن يشبعك وأنتم 2 فأكل معكم 3 لن ينقص أكلك كثيرا، يكفي 3 وطعام 3 كافي 4. وهذا فيه يعني فضيلة، أحيانا الإنسان مثلا يكون طابخ طبخة فيأتيه ضيف فما يقول والله أنا ما حسبت حساب الضيف، لا، هذا الطعام سيكفي لهذا الضيف، يأتي ويأكل معكم أو ما شابه ذلك، من فوائد في هذا الحديث. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الباب وأوفوا السقاء وأكفئوا الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويثقة تضرم على الناس بيتهم. دائما الإنسان يغلق الباب ويغطي مثلا الآنية أو ما شابه، دائما يغطي الطعام ويغطي الأواني، أولا لحفظها من البلاء، يعني ينزل فيها بلاء، ينزل فيها شيء مما لا ينبغي ينزل فيها، فهذا كله يحفظها، فالإنسان دائما يأخذ بهذه الأسباب. كذلك الشيطان فإنه لا يستطيع فتح الباب المغلق ولا تكشيف هذه الأواني، وإن الفويسقة لعلها الفأرة، لأن الفأرة هي التي تسمى الفويسقة، تضرم النار، تضرم على الناس بيتهم، يعني تضرم النار. فأحيانا حتى جاء في حديث يعني فيه إطفاء النار، وطبعا هنا إطفاء المصباح، المصباح كان يعمل على النار. فالمقصود الآن الفأرة قد تأتي إلى المصباح وتقلبه. المصابيح في ذلك الزمان ماذا فيها؟ فيها نوع من أنواع الوقود، هم كانوا يستخدمون الدهن، أحيانا الدهن المستخرج من الحيوانات أو الزيوت أو ما شابه، فيضعونها ويضعون فتيلا ويشعل، فإذا يعني قلبت هذا المصباح فإن الدهن سيسيل ويأتي عليه النار وقد يشعل البيت. كذلك إذا كان الإنسان يضع نارا للتدفئة أو ما شابه ذلك، فإن هذه الحيوانات قد تأتي و يعني تؤذي هذا البيت، يعني تقلب هذا النار وتحرق هذا البيت. فدائما الإنسان يطفئ النار قبل النوم. هذا لا يشمل بعض أنواع التدفئة الآمنة، لكن إذا كانت غير آمنة فالأفضل الإنساني والأقرب يعني والأتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن دائما يغلق ويأخذ الاحتياطات قبل النوم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام. أحسن الله إليكم. جائزته يوم وليلة وضيافته جائزة أحسن الله إليكم عندي جائزته جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يخرجه. نعم، هنا في عدد من الأمور التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا نفهم أن قول الخير من الإيمان، وهذا جاء في القرآن الكريم. ما معناه؟ يعني معناه جاء في القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. الإنسان إذا خرج منه الكلمة الطيبة لا يندم عليها، لكن إذا خرجت منه الكلمة السيئة يندم عليها، فإما يقول خيرا أو يصمت. والثانية أن يكرم جاره. الجار هذا سيسكن بجانبك سنين وتسكن بجانبه سنين، فإن لم تكن محسنا إليه مكرما له فعند ذلك تكرم من؟ هذا الذي بقربك وهذا الذي تراه كل يعني في كل يوم أو كلما مررت أو كذا. فدائما الإنسان يعني تكون معاملته مع جاره حسنة، وتبين هذه المعاملة أخلاقه. حتى لو كان هذا الجار كافرا، فالإنسان عندما يحسن إليه هذا الكافر سيأخذ فكرة حسنة عن المسلم. طيب، قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأيضا من الآداب الإسلامية الحسنة هي إكرام الضيف. دائما الضيف عندما يأتي يعني الإنسان يرحب به، يفتح له بابه، يعني يقعده مقعدا مريحا، يأتي له بالضيافة وما شابه ذلك، كل ذلك من باب الإكرام. يعني حتى البشاشة في الوجه هذا من باب الإكرام، مع أنه له شرعا أن يرجعه ويقول له: عذرا أنا ما أستطيع أن أستقبلك الآن لأن عندي مثلا، أو حتى بدون أن يبرر يعني، لكن قد يكون الإنسان عنده ظروف لا يستطيع أن يستقبل الضيوف دائما. ولهذا طبعا في الزمان السابق كان عادي يدق بابك تجد أنه ضيف، والإنسان ترى يخجل أن يرد الضيف. يعني بعض الناس تأخذ على خاطرها الأولى، لا، طالما أنه اعتذر لك، عنده ظروف، عنده مشوار، عنده كذا، ولا تسأله لماذا اعتذرت. يعني لا يحتاج. بعض الناس أحيانا هو نفسيته غير مؤهلة لاستقبال ضيف، الآن مشغول باله، عنده شيء ولا كذا. فطبعا في أحيانا تجد أناس عنده عادي، مثلا هو جاي يرتب بيت، ينظف البيت، أجا ضيف، أهلا وسهلا، فوت ويكمل وعادي. في بعض الناس عندهم هذه شيء عادي عنده وعند الضيف. بعض الناس عنده لا، يعني لما يأتي ضيف بده يهتم فيه اهتمام خاص ويترك أشغاله الأخرى. فدائما هذه الأمور ترجع إلى عادات الناس. لكن على العموم الآن مع وجود وسائل التكنولوجيا لا بد للإنسان من أن لا يحرج غيره، فإذا أراد أن يذهب إليه برسالة، أريد أن أزورك، تحب أزورك ولا تزورني، تحب نلتقي بمكان خارجي، متى يناسبك أو ما شابه ذلك، بحيث لا يكون إحراج لأحد. وهذه وسائل سهلت هذا الأمر. لكن على العموم إكرام الضيف هذا من شيم المسلمين. طبعا هي تقرأ جائزته أو جائزته، جائزته يعني يعطيهما هذه الجائزة، أو أن تكون مبتدأ لا بأس إن شاء الله. يوم وليلة، يعني هذا الضيف الذي جاءك فإنك تضيفه يوما وليلة، يعني 24 ساعة يبيت عندك. وضيافته 3 أيام، يعني أو عفوا يعني يوم وليلة هذا إكرام خاص، وبعدين 3 أيام يستطيع أن يبقى عندك، لأن الضيف دائما، هناك فرق على فكرة بين الضيف وبين الزائر. الزائر هو الذي جاءك من مدينتك ما سافر إليك، لكن الضيف هو جاءك من مكان بعيد، جاء من قرية، جاء من مدينة أخرى وما شابه ذلك، فحقه عليك أن يبيت عندك 3 أيام يرتاح. فما كان بعد ذلك فهو صدقة، بعد 3 أيام يعني خلص، هذا تبرع منك ليس حقا له. ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. بعض الناس ينحرج، يعني أنت جاءت ضيف ما تستطيع أن تقول له يعني خلاص يعني بت 3 أيام واذهب، الناس تحرج يعني طبيعة البشر. فما يحل للإنسان أن يحرج غيره في مثل هذا. فهذا يعني مختصر ما في الحديث. أحسن الله إليكم شيخنا. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. هذا الحديث واضح أنه في رجل لما شرب الماء وهو كان عطشان رأى الكلب هو أيضا عطشان، فذهب وسقى الكلب. فنعم في سقاء الحيوانات في إطعامهم هذا أجر، فما بالك بالإنسان. لكن هنا أنبه إلى أن بعض الناس قد يزيد في المبالغة في مثل هذا، يعني تجد مثلا واحد يعطي ماء لحية، الحية تقتل وليست تعطى الماء، فهنا في البهائم التي لم يؤمر بقتلها وليس في البهائم المؤذية، وإنما البهائم العادية هذه نعم تطعم تسقى يعني بدون إسراف، فهذا أمر حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش، فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى ثني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصيبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل. في هذا الحديث عدد من الفوائد، منها يعني شوف الآن أمير الجيش لما وجد أن بعض الناس انتهى زادهم، الزاد هو الطعام الذي يأخذه الإنسان معه إذا سافر أو ما شابه ذلك، ففني زادهم فجمع الزاد من الجميع، فهم طبعا أكثر شيء كانوا يستخدمون التمر، التمر يعني هو الغذاء، والتمر على فكرة الإنسان يستطيع طبيا أن يعيش على التمرة يوم كامل بما فيها من غذاء، يعني تكفي يعني، لكن سبحان الله اليوم الإنسان يسرف في الطعام فلا يجد بركة، الله المستعان. فصار بعد ما جمع التمر من الجميع صار يوزع على الجميع تمرة تمرة، وهذا فيه أولا أنه ضبط هذا الأمر حتى لا يأكل الإنسان كثير وبعدين يأتي ويقول أنا جعت، ثانيا فيه تعاون على التقوى، يعني في واحد ما عنده زاد وواحد عنده زاد، نحن بدنا نسير هذا الجيش بده يسير ويحتاج هذا زاد، فخلص نأخذ من الجميع ونوزع. طبعا لما يقول له ما تغني التمرة، قال لقد وجدنا فقدها حين ثانية، يعني لما ما بقى عندنا زاد صارت هذه التمرة أحسن عندنا من خروف، فحتى كانوا يمصونها مصا، يعني ما يأتي ويأكلها هكذا خلص جاء أكل، لا هذه تمرة في اليوم، فأنت كل ساعة تأخذ هذه التمرة تضعها في فمك قليلا، تأخذ منها شوية حلاوة شوية سكر، ثم بعد ذلك ترجعها إلى جيبك حتى في اليوم الكامل تأكلها. بعدين رأوا حوت، فإذا حوت مثل الضرب، يعني مثل الجبيل قال مالك، يعني الجبل الصغير كأنه هضبة كبير جدا، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، قطعوه كذا أخذوا اللحم تبعه صاروا يأكلون منه. ثم أمر أبو عبيدة بطلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، يعني دابة جهزت، ثم مرت تحتها ولم تصبها ولم تصبهما، يعني من طول الضلع، يعني تخيل فعلا كبير جدا أضلاعه التي هي عظام القفص الصدري، لما نصبوها تمر الدابة من تحتها، تمر الناقة من تحتها ما تصيبها، كبير جدا سبحان الله. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقة. محرقة مكتوبة بالسين لكن محرقة أفضل، يعني الجارة ممكن تهدي جارتها شيء من الطعام، وهذه عادات كانت موجودة على زمان أدركناه، ولكن ما أدري إذا كانت حتى الآن موجودة لما اختلفت علينا البلاد سبحان الله، ما لكن أظن يعني في كثير من بلاد المسلمين لا يزال يعني الإنسان يطبخ طبخة يشتهي شيء للجار يحط له شيء منه، فحتى لو رجل شات حطها مع شوية مرقة وهديها لجارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعا عليهم بالبداية ثم قال: نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. القاعدة تقول إنما يحرم أكله أو ما يحرم استعماله، خلينا نعمم أحسن، ما يحرم استعماله يحرم بيعه. ليش؟ لأنك أنت بدك تبيع شيء غيرك راح يستعمله، فطالما أن استعماله حرام حرام عليك استعماله حرام على غيرك، فما تعطي غيرك يفعل الحرام وتأخذ أنت مال، فهذه حيلة من الحيل لا تجوز. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر فإنكم لن انقطع الصوت. أقوم بشكره. هل تسمعوني الآن شيخنا؟ وإياكم وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. هنا طبعا عيسى بن مريم نقلت عنه أخبار في كتبنا، وجمعتها أنا في كتاب خاص، كلها حكم جميلة، يعني حتى لو لم تثبت، يعني ما عندنا نحن إسناد متصل لعيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هي من الأخبار التي فيها شيء من الموعظة والزهد وما شابه. فكان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح، يعني الماء الصافي، وليس المقصود الصافي يعني من باب المدح له، ولكن يعني أحيانا الإنسان يشرب أشياء، ماء ومعه فواكه مثلا، ماء ومعه خالطين وعاملين عصير شيء وحاطين عليه، ماء ومعه شاي، فلا أنت هذه كلها تجنبها، هكذا المقصود، واشرب الماء العادي، والبقل البقوليات، خبز الشعير، وإياكم وخبز البر، خبز اللي من قمح هذا اللي ناكله عادة، ذروا منه، فإنكم لن تقوموا بشكره. يعني أنت عندما تأكل أنواع الأطعمة والأشربة هذه الكثيرة وتتنعم بها، كيف تشكرها؟ كيف تقوم بشكر الله سبحانه وتعالى عليها؟ بأخذ الحد الأدنى، وهذا في باب الزهد. اليوم الناس يمكن ما تأكل خبز شعير، مع أنه على فكرة يعني جيد مفيد، وتستنكف عن بعض الأشياء، يعني بدها دائما أكل فاره، ولا يزال يتطور الأكل شيئا بعد شيء. يعني تجد أن حتى الآن عندما ترى دعايات المطاعم تجد هناك مبالغة، يعني إذا تكلمنا مثلا الهمبرجر، في معروفة يعني شطيرة خبز فوق شيء من الخضار، فوق لحم، فوق جبن، لا هو بده يبالغ لك مثلا في الجبن، فيعمل لك الدعاية أنه أنا حاطط لك جبن يعني زائد بشكل كبير، لا وبعضه يغطس لك إياها بالجبن، ما عاد هذا يكفي، صاروا يحطوا عليه ذهب، والذهب أساسا ما له طعمه بالأكل أساسا كما قيل، يعني ما سمعت ولا لا أريد أن أجربه ولا أراه حلا، لكن الذين جربوا يقول لك ما له طعم يعني، لكن خلاص الإنسان ما عاد الطمع في نفس الإنسان هذا شيء يعني ينمو، كلما غذيته نمى. تجد الإنسان إذا يتمنى سيارة تمشي ولو دفعا، صارت عنده لا بده سيارة أحسن، صارت عنده لا بده سيارة فيها الميزات الفلانية والفلانية، صارت عنده لا بده السيارة تكون موديل السنة، دائما يطمع، كل ما أعطيت يطمع أكثر. فالإنسان عندما يأخذ بالشيء البسيط، طبعا إذا تكلمنا بالعمل بهذا الأثر قد يصعب على كثير من الناس، لكن دائما الإنسان يأخذ بالشيء المعتدل، لا يبالغ، إذا نفسه دعته إلى المبالغة في شيء من المطاعم والمشارب ويعني لذات الحياة دائما يمنعها، يأخذ الشيء القدر المتوسط الذي ما فيه مبالغة ما فيه إسراف، وهذا أمر جيد وأمر حسن، لكن لا يزيد ولا يعلم نفسه على الإسراف. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء، نكب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أوتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألن عن نعيم هذا اليوم. وكان جوعان، وهذا أيضا فيه يعني تنبيه إلى أن أبو بكر وعمر أخرجهم الجوع، ما عندهم طعام في البيت فخرجوا، ممكن واحد يعزمهم ولا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجوع. سبحان الله كيف كانت حياتهم، مع أنهم لو أرادوا لملكوا الدنيا، لو أرادوا لنهبوا الناس، حاشاهم والله ما يفعلونها، ما يفعلها رسول الله، لكن كان يستطيع أن يعني حاشاه طبعا لو كان كاذبا يستطيع أن يقول أنتم مكتوب عليكم كذا ومكتوب. ورأينا الذين ادعوا النبوة مثل ميرزا غلام أحمد ولا ما شابه ذلك، كان عندهم من أنواع النعيم الشيء الكبير، يقول لأتباعه أنت مكلف بأن تعطيني، مكلف بأن كذا إلى آخره. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى تأتيه الأموال كثيرة فيعطيها فيردها في المسلمين، يأتيه السائل يحثو له المال حثيا، جاءه واحد يعني طلب منه صدقة فأعطاه غنما بين جبلين تملأ ما بين جبلين، أعطاه أغناه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما يبقى عنده شيء، يخرج من الجوع ما فيه. فهذا هذا من أدلة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. على العموم خرج من الجوع فذهبوا إلى أبي الهيثم فأمر لهم بشعير عنده يعمل يعني يخبز خبزا، وقام يذبح لهم شاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر، نكب يعني أعرض عن ذات الدر يعني عن الحلوب، يعني إذا عندك غنم حلوب وتشوفها سمينة وكذا تقول اذبحها للرسول صلى الله عليه وسلم، لا هذه لا تذبحها، هذه تحلب لك حليب أنت تشربه في يومك قد تبيع منه، فلا يعني خذ مثلا إما جدي مثلا ما يكون يعني فيه فائدة حليب أو ما شابه ذلك، أو إذا ذبحت أنثى تكون هذه إما أنها حليبها قليل أو ما شابه، هذا فيه من الحكمة. فنكب عن ذات الدر، فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء، يعني استعذب يعني طلب لهم ماء عذبا، فعلق في نخلة، الماء لما تحطه في إناء وتعلقه يأتي إليه الهواء فيبرده، وأحيانا طبعا يحطون الماء في إناء خاصة الإناء الفخار، الإناء الفخار سيكتسب من رطوبة الماء، فلما يأتيه الهواء يجعله باردا برودة هكذا جميلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم، هذا اليوم في نعيم تسألون عنه يوم القيامة، كيف تشكرونه. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال عمر كأنك مغفر، فقال والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا، فقال عمر لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. سبحان الله، هذا عمر كان يأكل خبز بسمن، يعني خبز يضع عليه شيء من السمن ويأكلونه، أحيانا واحد يحط على الخبز سمن وسكر يعني لذيذ على فكرة. فجاء واحد من أهل البادية تعال كل، وهذه في أيام إمارته، فشوف أمير جاء واحد من البادية أطعمه أضاف الضيف، فرأى أن هذا الرجل يعني يتتبع، شوف هنا قال وضر الصحفة، الصينية هذه التي وضع فيها الخبز والسمن على جوانبها تجد آثار للسمن، فهو حتى هذا السمن بده يمسح مسح. فقال له عمر كأنك مقفر، يعني حالتك المادية سيئة ولا كذا، فقال والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا، يعني ليس فقط أنا اللي ما أكلت سمن، حتى ما شفت واحد يأكله من قبل سنوات ولا من قبل فترة طويلة. فقال عمر لا أكل السمن حتى يحيى الناس، بده يذوق هو بنفسه مما ذاقه الناس من الفقر، بده يقتدي بأضعف الناس، لأن الحاكم ترى إذا كان مرفه وعايش تلك الحياة اللي فيها الرفاهية الشديدة وما شابه ذلك، كيف بده يحس بالفقير؟ قد يشعر هكذا شعور، لكن ليس شعور الذي جرب الفقر، الذي جرب الحرمان. لما تجرب الحرمان بنفسك وترى ذلك الفقير تشعر به أكثر من شعورك بما خلص فقير وشكله سيء بعده عني وأعطوه شوي. لا، لما تشعر وتجرب الأمر يختلف اختلافا كبيرا. ولهذا عمر كان يقتدي بأضعف القوم، هم ما يأكلون السمن، السمن ليس متوفر في بيوت المسلمين، أنا ما أكل حتى أستطيع أن أوفر لهم. ما يقول أنا ما عندي وأنت بدك سمن روح اشتغل، لا، أنا أمير، أنا بدي أوفر لك فرص عمل، أوفر لك ما يحيي هذه البلاد ويعم فيها الخير، أنا هذه مسؤوليتي. ولا ليش أنا حاكم شان أكل مالك؟ لا، أنا حاكم شان أخدمك، حاكم شان أعمل لأجلك أنصرك. فقال لا أكل السم حتى يحيى الناس من أول ما يحيون، ما بدي واحد يعني يعيش بفقر كذا في حياتي. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. الحشف هو التمر اليابس أو اللي مثل مجلد تقريبا، الناس هذه تستنكف عنه، لكن عمر كان يأكله، يعني ما كان يستكبر عنه ويقول لا أكل التمر الجيد وهذا أعطيه للناس وأجيب تمر جيد، لا أكل مثل الناس. وين تلاقي واحد مثل عمر؟ ما بدنا واحد مثل عمر، بدنا واحد يعني عنده شوية إحساس بالخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منها. إيه نعم، الجراد أيضا هذا من الطعام الحل، فلا بأس بأكله. فلعله سئل يعني فأجاب بهذا الجواب، يعني أنا ما عندي إشكال أن أكله، ما أستنكف عنه. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا، قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئا، فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. أيضا هنا هذا فيه حمد الله على هذه النعمة، نعمة الخبز، يعني يقول أبو هريرة كان طعامنا الأسودان الماء والتمر، لكن الآن خبز نعمة، صرنا نستطيع أن نغطى هذا الخبز في أشياء ونغمس فيه ونأكله، صار نعمة يعني من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. فبعض الناس يعتبر الخبز هو ما يشعر بنعمة الخبز، الأشياء المتوفرة بعض الناس ما يشعر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا فقدها يقول يا ليتني شعرت بهذه النعمة. نعم، كذلك هذه في فضيلة الغنم، يعني يقول لك يأتي زمن تكون ثلة من الغنم، يعني جماعة من الغنم، مجموعة من الغنم قطيع، أحب إلى صاحبها من دار مروان. دار مروان دار معروف ما فيها من البذخ وكذا، لكن أحيانا قد تأتي مجاعة لما تأتيك المجاعة يصبح عندك الرغيف الخبز أهم من الذهب. حتى ذكر في أزمان المجاعات بعض الناس يعطي الذهب، ما حدا سائل عن الذهب، تعطيني ذهب، أنا بدي خبز، أنا بدي شيء أحطه في فمي. في أزمان المجاعات هكذا الأمر، فيكون الغنم أحسن من كثير من المال والترف هذا الموجود عند بعض الناس. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيعه عمر بن أبي سلمة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك. هذا من آداب الطعام، أن الإنسان قبل البدء بالطعام يسمي الله، يقول بسم الله، ثم يأكل مما يليه، يعني يأكل من أمامه، ما يمد يده مثلا الصحن، يمد الإنسان يده من أمام غيره ويأكل، هذا خلق غير جيد، أو يأخذ من وسط هذا الصحن، هذا خلق غير جيد، وإنما يأكل الذي أمامه. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل، فأشرب من لبن إبله. فقال ابن عباس: إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب، غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. إذا كان الإنسان عنده يتيم، هو كفيل لأحد الأيتام، وهذا اليتيم عنده إبل، هل يجوز لهذا الإنسان أن يأكل من هذه من لبن هذه الإبل يشرب كذا؟ فنعم، إذا كان هو مسؤول عن هذه الإبل وهو الذي يقوم بشؤونها فله أن يشرب منها. لكن إذا جايب واحد مثلا يشتغل ويأخذ هذا الشخص من مال اليتيم، فإذا هو ما عمل شيء، ما يستحق أن يأكل من مال اليتيم. لكن إذا كان هو القائم، هو المسؤول وعم يبذل جهد، فمن حقه أن يأكل بالمعروف. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر، فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. نعم، هذا من الأدعية التي تقال، يحسن بالإنسان دائما أن يدعو ويشكر الله سبحانه وتعالى بما استطاع. نعم. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يآكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة. يعني مثلا لو أن إنسان ذهب دعي إلى طعام في بيت أخيه مثلا وما شابه ذلك، وأكلت زوجته معهم، فهذا جائز، هذا يدخل في باب الجواز، لأن يعني أخو الزوج مثلا ليس محرما، فيجوز أن تأكل معه يعني على نفس الطاولة وعلى نفس السفرة. كذلك يعني الرجال الذين يعني من الذين من الممكن يعني أن تخالطهم المرأة، الاختلاط الذي هو بحدوده، مثلا تجلس على طاولة الطعام وما شابه ذلك، هذا هو المقصود، من أقارب زوجها أو من بعض أقاربها وما شابه ذلك، فإذا أكلت معهم هذا ليس فيه مانع طالما أنه ضمن تلك الضوابط. نعم. باب ما جاء في أكل اللحم. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وكأنه يعمل قال إدمان، وحدثني كأنه يعمل إدمان مثل الخمر فعلا. يعني الناس اللي تعتاد على أكل اللحم تجد أنه إذا ما أكل اللحم في يوم من الأيام يشعر وكأن شيء من جسمه ناقص، قد يأكل ولا يشبع، خلاص جسمه اعتاد على أكل اللحم. فالمقصود هنا التخفف. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين يذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هنا يقول له قرمنا، قرمنا نحن نقول كلمة شبيهة بها لكن معناها واحد. لما الواحد يقول خرمان، خرمان على مثلا كاسة شاي، هذه نفس الكلمة نفس المعنى، يعني اشتهيها شهوة كبيرة جدا. فعمر يقول له يعني أنت إذا تأكل اللحم، اللحم كان ثمنه غالي جدا ولا يزال، يعني اللحم يعتبر من الأطعمة الغالية. إيه، فيقول ماذا تفعل في هذه الآية؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، خلي شيء للآخر. فشوف سبحان الله، لو تقارن حياة الصحابة أو ما كان عند الصحابة بحياتنا تجد أننا مترفين جدا، يعني حتى الذي ليس على درجة يعني من الثراء عندنا في وقتنا الحالي، اللي تجده من متوسطي أو من صغار متوسطي الدخل، تجد أنه يعني يأكل اللحم بشكل يعني يأكل، فهذا يعتبر من الترف بالنسبة له. في أشياء كثيرة موجودة متوفرة عندنا ما كانت عندهم. لماذا نقارن أنفسنا بهم؟ لأن هذه المقارنة تبين لك ما أنت فيه من نعمة. حتى الإنسان قد يزدري كثير من النعم أو ينتقص منها، لكن إذا قارنت حياتك ووضعك وتيسر هذه النعم لك، حتى لو لم تكن لحم، لو كانت بعض البقول وبعض الخضار وما شابه ذلك، ما الذي كان يأكل الخضار في غير موسمها؟ الآن صارت متوفرة بكثرة وصارت رخيصة، هذه ما كانت معروفة بهذا الشكل في زمانه. فنسأل الله أن يعيننا على شكر هذه النعم. باب ما جاء في لبس الخاتم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم. إيه، لأن خاتم الذهب أو الذهب بشكل عام محرم على الرجال، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما هنا يقول عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، فلما علم يعني جاءه الخبر من جبريل أن الذهب محرم على الرجال، فنبذه وألقاه وقال لا ألبسه أبدا، فبين الحكم وفعل فعلا يبين للناس العمل بهذا الحكم، وكان قدوة بالعمل به، فنبذ الناس خواتيمهم. قال وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم، فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. لبس الخاتم جائز على أن لا يكون ذهبا، فإذا كان من حديد، كان من نيكل، كان من فضة، هذا جائز من الرجال، والنبي كان يلبسه عليه الصلاة والسلام ولبسه كثير من الصحابة. نعم. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين. عادة كثير من الناس موجودة في ذلك الزمان الجاهلي ولا تزال إلى يومنا هذا، يخافون من العين فيعلقون بعض التعاليق لدرء العين. أشهر شيء في زماننا الخرز الزرقاء، ولعلها أنا ما وجدت أحدا يبيعها مثل اليونان، لما ذهبت إلى اليونان وجدتها موجودة عندهم بكثرة، فلعلها انتقلت من اليونان إلى تركيا ومن تركيا إلى البلاد الإسلامية، يعني عندما كان العثمانيون هم الذين يحكمون البلاد، لعلها جاءت هكذا، يعني رأيت اليونانيين متمسكين بها بكثرة، فلعلها لها أصول إغريقية، هذه العقائد الشركية أن الخرز الزرقاء هذه هي التي تعينك على التخلص من الحسد. ما علاقتها بالحسد؟ وكيف تحميك من الحسد؟ سبحان الله، العقلاء من الناس، إما أن عندهم شيء علمي أو شيء شرعي. يعني أنا أعرف مثلا سور من القرآن، من يقرأها تحميه من كذا، ومن يقرأها يكون له كذا إلى آخره، مثلا كالمعوذات مثلا، هذه فيها حماية وفيها تحصين لك. من أين أنا عرفت ذلك؟ من الشرع. طيب، وأعرف على سبيل المثال أن لبسي لبعض أنواع الثياب يحميني من البرد، كيف عرفت ذلك؟ من التجربة، من كذا. أعرف أنواع أدوية تحميني مثلا من المرض الفلاني، كيف عرفنا ذلك؟ طبيا. طيب، الخرزة هذه لا هناك شيء علمي يدل عليها، لا هناك تجربة تدل عليها، ولا هناك شيء شرعي يدل عليها. طيب، من أين جئتم بها وكيف تعتقدون بها؟ كيف تعتقد أن هذه تحميكم؟ شيء عجيب تمسكون بها. قبل كانوا يضعون في رقبة البعير وتر، القوس هذا الذي يضربون به السهام له وتر، هذا الوتر إذا صار قديما يقطعونه ويضعون وترا جديدا، فالقديم هذا يضعونه في رقبة البعير، يقول لك إذا وضعناه لا يحسد، فالنبي نهى عن ذلك كله. نعم. كتاب العين، باب الوضوء من العين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعي كمكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر بن ربيعة، فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. هذا في مسألة العين، يعني شوف، هو رآه يغتسل فرأى جلده، قال هذا مثل جلد العذراء، يعني جلده صافي نقي جميل، فوعك، أصابه المرض من هذه الكلمة، لما رآه فأعجبه فعانه يعني أصابه بالعين، واشتد وعكه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ليش الواحد منكم يقتل الذي يراه؟ ألا بركت، يعني ألا قلت اللهم بارك له، اللهم بارك فيه، أو مثل هذه العبارات، هذه هي التي تصرف العين، كما بينا المرة الماضية، وبينا خطأ عندما قال قولوا ما شاء الله، أو قولوا اللهم صل على النبي، أو قولوا لا قوة إلا بالله. النبي يقول: ألا بركت، البركة تدعو بالبركة، إن العين حق. إذن ليست من أفكار الجاهلية، ليست من الخرافات، لا هي حق. فالإنسان يصيب بالعين، فقال توضأ له. إذا عرفنا من الذي أصاب بالعين، هذا الذي أصاب بالعين يتوضأ، الذي يسيل من ماء الوضوء، يعني الذي يسيل من وضوئه يجمع في آنية، هذه الآنية أو هذا الماء يغتسل به الذي أصيب، فعند ذلك سيذهب أثر العين. نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأه، فلبط سهل مكانه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. هنا هذا في زيادة أنه ما غسل فقط أعضاء الوضوء، وإنما غسل له أكثر من ذلك، ركبتيه وداخلة إزاره، يعني إذا توضأ قد يكفي، وإذا لم يكفي قد يزيد. نعم. باب الرقية من العين. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. يعني رأى الطفلين نحيلين، فقال لحاضنتهما يعني لماذا هذا حالهم؟ فقالت يصابون بالعين ولا نسترقي، يعني كما تقول ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوافقه، فلا نعمل بشيء حتى نعلم علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الدين، هذا دليل على عدم البدعة في دين الله. فقال استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي، فذكروا أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟ نعم. باب ما جاء في هذا الحديث نفس ما في الحديث السابق. طبعا كيف يرقي الإنسان من العين؟ يرقي من القرآن الكريم، يعني الفاتحة ثبت أنها رقية، كذلك المعوذات فإنها من الرقى، يرقي من العين، يرقي بها. طيب نقف هنا، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، لكم أن تكتبوا الأسئلة إن كان عندكم. طيب، يقول لي كل العلماء المعاصرين قالوا بأن أكل اللحوم في أوروبا حلال، هذا الكلام غير صحيح، ليس الكل، لكن ابن عثيمين وابن باز هو ذكر أسمائهم والخميس وغيرهم، هذا لا يعني أن الكل، هذا يعني أنه رأي لثلاثة. طيب، والأصل في الأوروبيين أنهم أهل الكتاب، هذا عدم علم منك بحال أوروبا، يعني الأصل فيهم أنهم ليسوا أهل الكتاب، قد يكون أهل الكتاب قبل 50 سنة، لكن اليوم مع انتشار الإلحاد فيهم لا يعدون أهل الكتاب. فلا يجوز أن نتحرى عن كيفية الذبح، أنت تحرم على المسلم أن يتحرى في مطعمه ومشربه أن يكون حلالا، هذا حكم بشريعة ليست هي شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن يعني شريعة الله تقتضي أن يطيب الإنسان مطعمه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أطب مطعمك. ففتوى ابن باز التي كانت قبل مدري كم من عشرات السنين لا تطبق اليوم على واقع هؤلاء الذين دخلت عليهم قوانين تمنعهم من الذبح، وكذلك انتشر فيهم الإلحاد انتشارا كبيرا. يقول كما تعلم أن الحزب الكاثوليكي CDU له سلطة كبيرة جدا في ألمانيا، نعم له سلطة كبيرة، ولكنه لا يقر لا يأمر بالذبح على الطريقة النصرانية، كذلك ليست سلطته هي الأكبر في ألمانيا، والكنيسة الكاثوليكية لها نفوذ كبير في ألمانيا كالكاريتاس والدياكوني، أيضا هذه لا علاقة لها بالمذابح، لا تستطيع أن تأمر بالذبح على الطريقة النصرانية، والواقع لا يقول ذلك، هذه أفكار من عندك لا يمكن تطبيقها على الواقع. ويقول عائشة رضي الله عنها كان في حديث عن عائشة أن طعاما يأتيهم من أهل الكتاب، بفرق بين يأتيهم من أهل الكتاب، يأتيهم من الأوروبيين الذين 30% منهم ملاحدة والذين لا يذبحون. أنت بدك تطبق واقع على واقع مختلف تماما، واقع لو جاءك نصراني وأنت تعرف أن هذا النصراني يأكل لحما حلالا في دينه فلك أن تأكل من لحمه، هذا الذي فيه تطبيق لحديث عائشة. لكن عندما يأتيك واحد أو يأتيك لحم من ملاحدة ولا يذبحون وتريد أن تطبق حديث عائشة عليه، فكأنك تقول لحم الخنزير حلال لأن لحم الضأن حلال، هذا كلام فارغ. لماذا تخالفهم وتتحرى؟ لماذا أخالفهم؟ هل هم الدين حتى أخالفه؟ هذا الفكر يا أخي فكر فاسد، فكر مدخلي، أن تأتي بأقوال لبعض الناس وتجعلها دينا وتطبق كلاما على واقع مختلف وتجعله في واقع غير واقعه، وتحرم مخالفة الأشخاص والآراء وكأنها هي القرآن والسنة. أنا أستغرب أن يكون بين من يحضر دروسي من يفكر بهذه الطريقة السيئة. هل أحاديث الموطأ كلها صحيحة أم يوجد ضعيف فيها؟ وهل يدخل الكاف؟ نعم، حديث الموطأ أغلبها صحيح وفيه ضعيف، والضعيف فيه قليل. وهل يدخل الكافر المسيء بهذا الإكرام؟ لا، الكافر المسيء لا يدخل بهذا الإكرام لأنه مسيء، ولكن دائما إن كان يدفع سوءه بالأحسن بالمعاملة الحسنى فعند ذلك يدفع بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أن كان له جار يهودي، فلما أو كان له صبي يهودي فلما مرض زاره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب المعاملة الحسنى، لكن لا يكون مسيئا ويكون معاديا، عند ذلك يكون الإنسان يتصرف معه بتصرفات يعني فيها ضعف. لا، الكبد المذكور في الحديث، ما فهمت السؤال. المرأة المختمرة هل يجوز كشف وجهها في حضور أخي زوجها، في حضور أخي زوجها أو زوج أختها؟ لا، لا يجوز، لأنهم ليسوا من المحارم. الذي كان الكلام عنه أن تأكل على سفرة واحدة معهم. حكم استعمال السبحة الإلكترونية يجوز، ما حكم لبس خاتم البلاتين الذي يسمى بالذهب الأبيض للرجال إذا كان ليس مصنوعا من ذهب؟ لأن هناك ذهب هو ذهب حقيقي ولكنه يلون بالأبيض، هذا لا يجوز، لكن إذا كان معدن آخر كالبلاتين فهذا يجوز. أوصنا بكتب نرجع إليها لنراجع مسألة مكان وضع اليمنى على اليسرى، كل كتب الفقه ناقشت هذه المسألة. هل قول تبارك الله حتى لو أنها ليست من القلب تكفي؟ لا، لا نقول تبارك الله، بل نقول اللهم بارك عند النظر إلى شيء، نقول اللهم بارك. أما تبارك الله هذا بعيد، أنت هنا تقدس الله، لكن ما تعلق ذكرك هذا بالشخص الذي نظرت إلى الخير الذي عنده؟ تأمين طيب الطعام والملابس والحاجات يعتبر ترف نحرم منه في الآخرة أو ينقص من نصيبنا في الآخرة؟ لا يقال هذا، إنما إذا كان الإنسان يعيش يعني بشيء متوسط، شيء ليس فيه إسراف، فعند ذلك لا يحرم في الآخرة، وإنما إذا عمل الآخرة عملها فعند ذلك أجر الله كثير بإذن الله. ما حكم بيع طفايات السجائر؟ وشيء آخر ما فهمت ما هو طفايات السجائر؟ لا يجوز بيعها لأنها تستخدم للتدخين، ونحن نرى يعني أن التدخين هذا محرم. أشياء عليها شعار نادي، إذا كان هذا الشعار كفري كالصنم عندكم في مصر، أحد الأندية شعارها صنم، فهذا لا يجوز بيعه. كذلك الأندية التي شعارها صليب هذا لا يجوز. أما بشكل عام يعني لا يدخل في التحريم. يقول أنا طالب علم مبتدئ، ولكن الدروس عبر الإنترنت أجدها مملة، فأحيانا أبقى أيام دون تعلم. تجدها مملة لعلك لأنك تسمعها فقط، إذا كنت تسمع فقط فلن تستفيد، لن تستفيد، وأنت فقط ضيعت وقتك. يعني لو أنك ضيعته بشيء آخر ستستفيد. هذه نبهنا عليها سابقا وقلنا لابد لطالب العلم حتى يكون طالب علم أن يكون معه الكتاب والورقة والقلم ويسجل الفوائد ويراجعها، عند ذلك لن يجد وقتا ليشعر بالملل. كيف نوفق بين آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن الصدقات تصل للميت؟ ليس في ذلك تعارض، فالصدقات هذه باب زائد، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا من حيث الأصل، ولكن لما جاءه خير زائد فهذا لا يعارض السابق. كلام الطبري هو كان يلزمهم ولم يكن هو أثبت العلو ثم بعد ذلك ألزمهم، يقول له لماذا لا تقول كذا، مثل ما أنت عندما تناقش نصرانيا مثلا على سبيل المثال فتقول له الله لا يلد ولا يولد، طيب على الأقل يا أخي قل صديقه لا تقل ابنه، هل هذا يعني أنك تقبل بأنه صديق لله؟ حاشا لله، يعني أو كلمة صديق لا تنسب لله، لكن مثلا لو قلت مثلا أخوه أنت لا تقر بها، ولكن أنت فقط تقول يعني على الأقل قل كلمة أخف، لكانت أوفق، لكانت أفضل. أقيم عند أهلي يومين وفي منطقة عملي التي تبعد 300 كيلو 5 أيام، فهل أقصر وأين؟ تقصر في منطقة عملك، يعني الإقامة والسكن في في بيتك عند أهلك. هل ثبتت نسبة كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة؟ الجميع يثبتها، الجميع يثبتها ما عدا المعاصرين الذين صاروا يتعنتون في هذا الأمر. لا أعرف أحد في السابقين أنكر هذه النسبة. ليست القنطرة بعد الصراط، إذن كيف يأخذ الكافر حقه من المسلم والكافر سيقع من أول الصراط؟ يأخذه قبل القنطرة، القنطرة هذه في مظالم بين المسلمين، أما الكافر له الحق يأخذه قبل الحساب أو أثناء الحساب. البسملة قبل الأكل والحمد لله بعد الانتهاء من المستحبات، نعم. كيف نعالج قصة مجاهدة الوالدين من ناحية الشرك، وهل يتركهما لو رأى مكان أفضل لدينه، وهل يمكن أن يتزوج بدونهما في حال الوقوف بوجهه من طلب العلم والزواج؟ والله إذا كان مشركين ويجاهدانه على الشرك، فعند ذلك بعد أن يمل أو ليس يمل، يعني يصل معهما إلى نقطة لا يستطيع معها الصبر، فله أن يتركهما ويبقى على تواصل حسن معهما، ولا ويجوز له أن يتزوج بدونهما. عندما أشعر أن وضوئي سينتقض أرتدي الجوارب خاصة في الشتاء والبرد حتى أمسح عليهما، فأرتديهم عمدا وبعدها ينتقض وضوئي، هل هذا جائز؟ نعم جائز. وهل تأخير أداء الصلاة الفجر لمدة لا تتعدى 20 دقيقة بسبب انشغال بأمر جائز، أم علي أداءها مباشرة بعد الأذان؟ لا، تأخير جائز في مثل هذا، في هذا الوقت. نريد تبيان بحكم الصلاة على الكرسي للمريض، الذي لا يستطيع الوقوف يصلي على كرسي، والذي يستطيع الوقوف يقف، وله أن يجلس إذا ما استطاع أن يكمل واقفا. إذا توضأ شخص ومسح على خف ثم بدل الخف، ولما توضأ مرة أخرى مسح، لا، هذا ما يجوز له أن يمسح، لأنه الخف الجديد ما لبسه على طهارة، فهذا عليه إعادة هذه الصلاة. أدلة وجوب الجماعة في المسجد من غير عذر صريحة وصحيحة؟ لا، ليست صريحة ولا صحيحة، ما في ولا دليل صريح ولا دليل يعني صريح صحيح، وإنما هي كلها يعني مستنبطة وتفهم على معاني مختلفة. أقوى دليل عندهم هو دليل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذن لي بعدم الصلاة في المسجد، فأذن له ثم قال لا أجد لك عذرا. فالذين تمسكوا بهذا الحديث أنفسهم يرون أن الأعمى ليس عليه أن يصلي في المسجد، فما كان استدلالهم صحيحا، وما كان استدلالهم مضطردا. يقول في الحديث الأول من باب جامع ما جاء في الطعام، ثم دسته تحت يدي وردتني بعضه، ما معناه؟ هي لفت الخبز بقماشة فوضعتها تحت يده، ثم لفت بعض هذه القماشة عليه وكأنها رداء حتى لا يظهر الخبز. عنده إصابة حرب، أسأل الله يشافيك ويكتب أجرك. هل تجب علي صلاة الجماعة وأنا شبه عاجز، أعرج عندي عجز بالمفاصل بالركبة ومفصل الورك؟ لا، لا تجب الجماعة. هل الأسئلة متعلقة بالدروس أو أي سؤال؟ الأولى أسئلة الدروس، ولكن أي سؤال عاد إن شاء الله. أصلي في الجامعة وفي مكان منعزل، لكني لا أكشف عن وجهي ويدي لأن جامعتي مختلطة، هل علي شيء؟ لا، ما في شيء. إذا كانت المرأة تصلي خارج البيت لها أن تصلي بالنقاب. أقيم عند أجبنا عليه. طيب، نكتفي بهذا حتى الآن. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.